الفقهية والقاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، بينهما فروق كثيرة أشهرها كما قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر فرقان، أوضح الفروق فرقان بينهما كما ذكره الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية مضطردة والقاعدة الفقهية أغلبية فقط. القاعدة الأصولية تكون مضطردة والقاعدة الفقهية تكون أغلبية لا مضطردة. على قول الأحنف لا، على القول عموما، على قول عموما، لأن حتى هذا خلاف لا مطرح. أنا غير ذكرت في بداية وما شرحتوش هذا الشيء باش تعرف. احنا نقول لك المسألة على المتفاجئ يكتبوا هذا الشيء. إذا القاعدة الأصولية قاعدة مضطردة والقاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. علاش نقول القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية؟ لأن القاعدة الفقهية لا بد لها من استثناء، كل القواعد الفقهية لا بد لها من استثناءات. دابا الآن قلنا اليقين لا يزول بالشك، واستثنينا بعض المسائل، النضح من من شك في النجاسة، وكذلك الوضوء من من شك في الطهارة عند مالك، ومن استيقظ من منامه فليغسل يديه ثلاثا. هذه استثناءات من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذا القاعدة الفقهية طبيعتها أنه لا بد لها من استثناء. أما الخلاف اللي شرنا ليه السيوس اللي قلنا بين الجمهور والأحناف، خلاف في تعريف القاعدة الفقهية، أي في التعريف فقط. أما من لذلك ذكر كثير من الأصوليين أن هذا الخلاف خلاف لفظي. أما من جهة المضمون فهم متفقون على أن القاعدة الفقهية لا بد لها من استثناء، على أن كل القواعد الفقهية لا بد لها من استثناء. لهذا القاعدة الفقهية ما هي؟ هي صياغة مختصرة، صياغة موجزة بلفظ الموجز، تجمع كثيرا من الفروع الفقهية. كثير من الفروع الفقهية كتجمع لك فاش في صياغة مختصرة موجزة. هذه طبيعة القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية لا بد يكون عندها استثناء، غير في التعريف من اللي بيجينا بغينا نعرف الجمهور ما راعوش الاستثناء. علاش؟ قالوا لي أن كل قاعدة لا بد لها من استثناء. فاش داروا؟ قال لك القاعدة الفقهية أمر كلي، أمر كلي ينطبق على جميع الجزئيات. ثم قالوا بعد ذلك ويستثنى منه كذا وكذا. الأحناف جو الفيديو قالوا القاعدة الكلية أمر أغلبي، إذا الاستثناء لم يكن يستثنى. قال لك لأن احنا قلنا في الأول أمر أغلب، خلاف الفضي فقط يترتب عليه شيء. إذا القاعدة الأصولية قاعدة ملي كنقولوا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية فقهية أصولية، إذا فهي قاعدة مضطردة. متى وجد الأمر المجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب، هذا الأصل لا استثناء في ذلك، واضح كلام. أما القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك إلا في هذه المسألة وهذه المسألة فيعتبر الشك، المشقة تجلب التيسير إلا في هذه المسألة وهذه المسألة فلا تجلب تيسيرا، كما ذكرنا المشقة التي تمسك على العبادة، واضح كلام. هذا الفرق الأول. الفارق الثاني أن القاعدة الفقهية لها تعلق بفعل المكلف، والقاعدة الأصولية لها تعلق بالدليل. القاعدة الفقهية لها تعلق بفعل المكلف، والقاعدة الأصولية لها تعلق بالدليل التفصيلي من الكتاب والسنة. لاحظوا من اللي كنقولوا الأمر يفيد الوجوب، هذه القاعدة الأصولية عندها تعلق بفعل المكلف، الأمر ديالي أنا أمر الشارعي. إذا القواعد الأصولية العام الأصول يبقى على عمومي، الخاص يخصص العام. القواعد الأصولية تتعلق باش بالأدلة ولا بفعل المكلف؟ بالأدلة. أما القاعدة الفقهية عندها علاقة بفعل المكلف، فعلك فعلك إذا كان فيه مشقة فإن الشارع يسر لك، فعلك إذا كان فيه درة فإن الشارع يزيله، فعلك إذا شككت أنت في صلاتك فابني على اليقين. واش نتي كلام؟ إذا القاعدة الفقهية عندها علاقة باش بفعل المكلف، إذا شككت في كذا فابني على اليقين، إذا حصل لك ضرر فإنه يزال، إذا حصلت لك مشقة فإنها ترفع. إذا في القاعدة الفقهية لها تعلق بفعل المكلف، القاعدة الأصولية لها علاقة بالأدلة. إذا فهذا الفرقان من أبرز الفروق بين القاعدة الفقهية وقاعدة الأصولية، وذكرهما السيوطي رحمه الله. والله أعلم. Thank you.